نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد أخذ الكرام على موعد مع تعليقي على كتاب الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في معذرة أن أتوقف أحيانا الفيس بيفصل، ما أدري إيش الإشكال النت، معنا النت واحد. نعم، وقفنا عند حديث الصحيحين، حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف ومسألة الوصل، وصل الشعر التي حدثت مع معاوية. نستكمل إن شاء الله الكلام على سرد الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه رضي الله عنه، صور ومسائل وأمثلة من نهي الشرع عن مشابهة الكفار، بل الأمر أيضا بمخالفة أحيانا. فقال أيضا وفي الصحيحين عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية عام حج على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي، فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. وفي رواية سعيد بن مسيب في الصحيح أن معاوية قال ذات يوم: إنكم اتخذتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، قال معاوية: ألا وهذا الزور؟ قال قتادة، يعني ما يكثر به النساء أشعرهن من الخرق. وفي رواية عن ابن المسيب في الصحيح قال أن معاوية قال ذات يوم: إنكم اتخذتم زي سوء، وإن النبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. وجاء رجل بعصا بعصا على رأسها خرقا، قال معاوية ألا وهذا الزور؟ قال قتادة، يعني ما يكثر به النساء شعرهن من الخرق. وفي رواية عن ابن المسيب في الصحيح قال قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج قبة شعر، قال ما كنت أفعله إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغاه فسماه الزور. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الشعر، أن بني إسرائيل هلكوا حين أحدثه نساؤهم، يحذر أمته مثل ذلك، ولهذا قال معاوية ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، إما يكون مما يعذبون عليه أو مظنة لذلك، أو يكون تركه حسبا لمادة ما عذبوا عليه، لا سيما إذا لم يتميز ما يخبرون به. لما اشتبه صدقه بكذبه ترك الجميع. طيب، هذه مسألة الوصل، وصل شعر النساء، أن النساء، وهذا مش معلوم، النساء قد تصل شعرها ببعض، وهذا القصة التي يريدها الشيخ سلمة تيمية، أن معاوية لما كان رضي الله عنه لما كان أمير المؤمنين رأى في وقته كثرة استعمال النساء لوصل الشعر، فجاء في الحج وخطب في المدينة فوقف على المنبر فأنكر ذلك، وأنكر هذا الفعل وقال أن هذا الفعل فيه تشبه بنساء الكفار، قالوا فيه تشبه بنساء الكفار. وأن اليهود هم الذين كانوا يفعلون ذلك، هذا كان من فعل اليهود، وأن أهلكت من مما هلكت به بنو إسرائيل هذا الفعل. وهو طبعا بيان على أن جاء أكثر من موضع في السنة أن كثير من أفعال فعلها بنو إسرائيل مخالفة للتوراة ولما أنزل عليهم في شريعتهم، وكانت سبب في هلاكهم، وأن هذا الأمر قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم الزور. والحديث صريح في ذلك وصحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، فجاء لعن في السنة من هذا الفعل، وكان كلام معاوية يبين أن هذا الفعل حتى لو قلنا، لأن البعض يعني يظهر من كلام معاوية أن العلة في ذلك قد تكون علتان، علة الزور أنه من باب الغش والتدليس، وهذا مسطر في كتب الفقهاء كما هو معلوم، لذلك البعض يقول وبعض الفقهاء يجيزون لو كان للزوج أن هذا قد يكون لا بأس به، لأن النبي قال أن هذا من الزور، والمرأة مع زوجها لا زور بينهما، قد يكون هذا عند الزواج الخطبة فيكون هذا من باب الغش، لكن قالوا المرأة مع الرجل مع زوجها إن أذن لها بذلك فلا حرج، على أن العلة الزور، لكن وعنا هذا بتفسيرها للنبي صلى الله عليه وسلم أن العلة الزور، لكن لما نرى أيضا هنا ما جاء به معاوية وخطأ به أمام الناس وفيه صحابة موجود، صح فيه إشكال في الصوت، أعتقد ما في شكوى، الصوت موجود على التليجرام والفيس ولا إيش؟ أعتقد أول ناس من عندك، حيا هنا بيك عودتك معنا. طيب، نقول هنا أيضا، خلاص تمام، قالوا هنا أيضا من كلام معاوية والذي خطب به وكان من الصحابة في منبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، أن بين هذا من فعل نساء اليهود، فإذا المسألة أيضا ليست في الزور، المسألة أيضا إن هذا وهذا الذي أراد أن يدخله هنا شيخ ابن تيمية في هذا الكتاب معنا في الذكر، أن هذا من باب التشبه بالكافرات، فجاء المنع أيضا من باب التشبه. فلو قلنا أن هذا من باب التشبه بالكافرات يبقى لا يدخل فيه مسألة الزور، مع لو قلنا بأن الزور قد يكون من العلل ولا يمنع أن يكون الحكم أكثر من علة، فإذا انتفت علة ولم تنتف الثانية فلا يقال بالجواز، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن ولم يبين في الحديث العلة ليست منصوص عليها، فإذا قال لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، إذن المسألة ليست فقط في الله المستعان. المسألة ليست فقط في مسألة الزور بل أيضا من العلل التشبه، وهذا يبين لك عموم المنع وعدم دقة قول من قال بأنها يجوز لها أن تفعل ذلك لزوجها إن أذن لها بذلك، لأن الزور قد أو الغش قد انتفى. خاصة أن معاوية رضي الله عنه لما أنكر على العموم، أنكر أن النساء المسلمات تفعل ذلك، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن وصل الشعر لا يجوز، وهذا للأسف مما ابتلينا به وانتشر كثيرا، والبعض يريد أن يمرر أي شيء فينقل عن الفقهاء وانتهى الأمر. بعض نعم ولو كان بعض الفقهاء قالوا ذلك، لكن أين ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللعن فيه صريح والحكم فيه عام، ولعن النامصة المتنمصة ولعن الواصلة والمستوصلة ولعن الواشمة والمستوشمة، وإن كان سماه زور أي تزويرا لبعض الحقائق، لأن المرأة تظهر بغير حقيقتها، وقلنا أن هذا معتبر لا نقول به لا نعم هذه إحدى العلل. أنا بتوقف لقطع الفيس فبضطر أقف، سامحوني على ذلك، ما أدري إيش الإشكال، يبدو أن النت ضعيفة في تحمل الفيس. قال معاوية بين أن هذا كان لا يفعله إلا اليهود. طب نقول إيش الإشكال، بعض يقول يعني هو وصل الشعر أو مثلا الوشم وإن كان هذا يفعله اليهود أو النمص، هذا يعني مؤثر انتقل بس النت اخرى مش هينفعك حتى نتوقفنا كثير. فنقول هنا يبين لك ذلك بأن مسألة التشبه ليست مسألة هينة كما سطرنا من قبل في ذلك. طب هو فعل مثل هذا يعني هل مجرد التشبه يعني هيكون مجرد الوصل يؤثر في عقيدة المرء حتى يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو يحرمه أو يمنعه؟ نقول نعم، قلنا الأصل بأينا من قبل في أكثر من مرة في هذا الكتاب المبارك أن الأصل هنا هو منع التشبه بالكفار كان لعلل ولحكم. أولا لو قلنا بأن التشبه بهم منع الشرع التشبه بهم ده بسد الذريعة، سد الذريعة لإيش؟ إلى ما يفضي إليه التشبه من المفاسد، والمحاذير يقع فيها المرء يكثر من التشبه بهم وهم ليس عندهم ضوابط شرعية في أعمال في أفعالهم، فلما يتشبه في أمر أو آخر وآخر قد يقع المرء في محاذير ومفاسد لاختلاف اتباعهم للشرع. الأمر الثاني في التشبه بهم سيؤدي إلى القرب منهم فالمحبة لهم، لأن لا شك بأن هناك، وهذا حاصل الآن، كثير من الناس العوام الأغرار ضعفاء الإيمان من كثرة تشبههم بأعمال وأفعال الكفار أصبح هناك حب تجاههم، يعني يحبونهم لما يفعلونه معهم، فالتشبه بهم سيورث المحبة. حتى في غير ذلك، أنت تتشبه بأحد من الصالحين بتحبه، تتشبه بأحد من المشهورين يقع في قلبك أن تتشبه في لبس أو في شعر أو في كلام، سواء يقع في قلبك الحب له. ثالثا أيضا، التشبه بهم سيدفع ليس للحب فقط، بل قد أدي إلى تعظيمهم، وهذا بيحدث. انظر إلى حضارتهم، انظر إلى أفعالهم، انظر إلى تطورهم، إلى بلادهم، إلى إلى إلى إلى، فتجد نفسك تقدم هذا الكافر على المسلم وتعظمه. فهذه كلها حكم جاء الشرع بسببها بمنع التشبه بالكفار. ثم الشيخ تكلم في مسألة أن أن هناك من زي اليهود إما يعذبون عليه أو مظنة لذلك، مظنة لتعذيبهم، فلو كانوا يعذبون عليه يبقى لابد أن يترك، كما قال في الديار التي دخل ديار القوم الذين عذبوا فمنع الشرع بدخولها إلا باكين، فما بالك لو كان يفعل أفعالهم. فلذلك يريد أن يقول أن بعض اللباس قد يعذبون عليه، والبعض مظنة لذلك، وذلك قال أو تركه حسما لمادة ما عذبوا عليه، لا سيما إذا لم يتميز، يعني إذا كان اللباس لم يتميز هل هو مما عذبوا به وخلفوا به الشرع الصريح، أما مظنة لتعذيبهم فأراد أن يبين أن كل هذا يترك دفعا لذلك. قالوا أيضا ما روى نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عمر إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر ولا يشتمل اشتمال اليهود. اشتمال اليهود رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح، وهذا المعنى صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جابر وغيره أنه أمر في الثوب الضيق بالاتزار دون الاشتمال، وهو قول جمهور أهل العلم، وفي مذهب أحمد قولان، وإنما الغرض أنه قال ولا يشتمل اشتمال اليهود، فإن إضافة المنهي عنه إلى اليهود دليل على أن لهذه الإضافة تأثيرا في النهي كما تقدم التنبيه عليه. يعني هنا في وصف فقط لواحد لو عنده إزار، طبعا كانوا يلبسون إزار عنده قطعتين، عنده قطعتين إزار ورداء، والإزار الذي يكون من أسفل ورداء من أعلى. طب إن لم يكن معه إلا قطعة واحدة، ثوب واحد، وكان كبيرا طويلا، وممكن أن يلبسه كاملا، يعني يستر به العورة كاملة من أعلى لأسفل وأيضا جزء الأعلى، بس جاء الشرع هنا قال هذا يسمى اشتمال. اشتمال يعني أن الثوب يشتمل الجسد بالكلية. الإشكال أن هذا الثوب لو كان واحدا قطعة واحدة، هذا الثوب الضيق قد يؤدي إلى كشف العورة عند ركوع عند سجود عند حركة، فهذه علة أيضا من علل النهي عن اشتمال الثوب. لكن هناك علة أخرى بيانها هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش، فإن لم يكن له إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. إذن اليهود كانوا يفعلون ذلك، نعم كانوا يشتملون وقد تظهر العورة. إذن عندنا أيضا هنا ممكن نقول عندنا علتان، علة ظهور العورة وعلة النهي أيضا جاء عن بسبب فعل اليهود، علة اشتمال العورة وعلة أن النهي جاء بسعر اليهود بفعل اليهود. هذه مسألة مهمة. في الحديث هذا والحديث الذي قبله ظهرت علة فقهية وعلة عقائدية، والبعض يتكلم في بعض هذه المسائل التي هي في العقيدة ويقول هي مسائل فقهية وليست مسائل عقائدية، وهذا خطأ أو عدم سعة علم أو شيء ما نقول في في في في في النفوس، فيريد أن يحول الخلاف في بعض هذه المسائل من العقيدة يجعلها فقه حتى ييسرها ولا يجعلها فيها شيء مما تلامس العقيدة. وممن يقوله سمعت قريبا يتكلم في مسألة الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن تكلم أراد أن يفرق يعني أن الحلف هل والنبي كلمة النبي هل هي تكون حلفا أم الناس معتادة تقول والنبي وليس يقصد بها الحلف، فأراد أن يقول يعني هو الناس غالبا بتقول والنبي من باب تقدير النبي لكن لا تقصد بها حلفا. ثم ذكر بأن كأنه ويتكلم يعني إن هذه من المسائل الفقهية ليست من المسائل العقائدية وتروها في كتب الفقهاء، وما أدري كيف يقول هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في سفرة فحلف بأبيه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال من حلف بغير الله فقد أشرك وفي رواية فقد كفر. هذا يكون في العقيدة؟ نعم المسألة فيها حلف وأبواب الحلف والنذر غير ذلك أبواب فقهية، لكن لما يكون الحلف فيما يخص التوحيد والشرك كيف لا يقال بأنه في أبواب العقيدة؟ أنا لا أتكلم عن مسألة التفريق اللي قالوا الآن، مسألة أنه لو كان حلفا هو لأنه قال الحلف بالنبي كحلف ما يصح، وإن كان طبعا رجع أراد أن يبين أن هناك قول عند الحنابلة والحق أنه لو مدقق، وهذه الإشكال في التدقيق على أن الحنابلة يقولون بجواز الحلف بالنبي وهذا كلام خطأ، يعني حتى هو ما يستطيع أن ينقل. هو نعم هناك رواية عن الإمام أحمد أنه أجاز الحلف بالنبي على أنه يرى بأن الحلف بالنبي النبي قد قلنا في الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم أيضا بذكره في الشهادتين فيجوز أن يحلف به من هذا الباب، قاله رواية عن الإمام أحمد، لكن هذه الرواية عند الحنابلة أصلا غير معتمدة، بل شيخ الإسلام ابن تيمية ردها وقال أن هذه رواية شاذة عندنا من الروايات الشاذة في المذهب، يعني ليس وإن كان قلت قال أحد روايات الإمام أحمد أنه قال بذلك من باب الإقران في الشهادتين، والإمام ابن تيمية رد ذلك وقال أن هذا غير معتمد عندنا في المذهب وأن هي مروية وأنها من الأقوال الشاذة التي لا يعتد بها، وأن طبعا ونزل على مسألة الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهناك فرق أنك تتكلم تبين، قد تكون نعم بعض الناس يكون هذه الكلمة على على لسان دارج على الناس وما قصد بها ذلك، لكن الإشكال أن أنا أريد كنت أبينه الآن أن بعض الناس لا ينتبه يفهم أن الحديث قد يكون له علة فقهية ويكون له علة في العقيدة أو حكمة أو سبب، فما يجوز أن تخرج وتقول للناس أصل هذه ليست من مسائل العقيدة، كيف الحلف بغير الله ليس من مسائل العقيدة؟ ناهيك عن خاص بريانا أن القول أنت من تضبطه ولم تقول به صحيحا وقلت قول كده حتى ترمين الناس أن الحنابلة بيقولوا ذلك، وطبعا لو سمع أحد أن الحنابلة بيقولوا يبقى المسألة خلافية يبقى كذا كذا، ولم يذهب ليدقق ويقول بأن محقق الحنابلة لم يقولوا بهذا القول ولم يرتضوه وإن ذكروه، لكن كيف تقول بأنه الحلف مسألة فقهية وهو أصلا في صلب التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه كفر وسماه شرك، ونهى حتى أن عمر قال إيش ومتابع قول عمر لأنه يرد أيضا على لمن يقول بنا مسألة دارجة فقط، قال فما كنت أقائلها بعد ذلك قولا أو أثرا أو أثارا، يعني لم أقل أنا كنت أقولها ولا أنقلها عن أحد قالها، امتنع عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يقول ذلك. لعلي توسعت، لكن أنا أقصد في المسألة أن لابد من الإتقان في العلم، خاصة في أحاديث قد تكون فيها منع من باب الفقه ولا أحكام فقهية كالحلف وغير ذلك، وجانب آخر من أجانب العقيدة، فلابد للمرء أن يضبط عندما يتكلم في دين الله عز وجل، ولا يعني إن لم يتقن لا يتكلم، لكن أن يلبس على الناس في مسائل معلومة لا تحتاج أصلا أن أحد يتكلم فيها. يعني أنا عجيب أن هذه مسألة لا تحتاج وعنده نصوص صريحة فيها. نعم، وهذا خطأ آخر أنه تكلم أنه يجوز الحلف بكلام الله، بس هي في فرق. ما احنا قلنا ورحمة الله وعزة الله لا إشكال فيها، هذه قلنا هذه لا إشكال فيها، لكن دعاء الصفة هو اللي فيه الإشكال، هذه ليس فيها إشكال، ليس فيها إشكال هذا. نعم، وطبعا الكعبة جاء فيها نص، ما أدري كيف يقول، قالوا قل ورب الكعبة، الكعبة ليست صفة، والحديث فيها جاء لما جاء اليهودي للرجل قال تقولون محمد وتقولون والكعبة، أو تقولون ما شاء الله وشاء محمد والكعبة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. المهم خلينا نعود لما نحن فيه الآن. قالوا أيضا فمما نهانا الله سبحانه فيه، والله أنا يعني هو البعض يكون تلبيسا والبعض يقول ما فيش فقه حقيقة ولا تطبيق في العلم، لكن هو طبعا يصعب أنه هو في مسائل مثل هذه، هي مسائل ليست عميقة يعني حقيقة، لكن أنا يعني لا أتصور أن وصلنا إلى عدم علم وجهل هذه الطريقة، لكنه احنا نحاول نحسن الظن بالناس، لكن انا ما اتتبع حقيقة هؤلاء في كلامهم كثيرا، لكن لما بيعرض شيء بتكلم عنه، وان كان انا نسيت ان اكتب فيها كلام كطلبات الاخت مني، لكن ان شاء الله استدركه، لكن انا اقصد ان هذه من المسائل التي ان كان جاهلها فلابد ان يعني يتقن ويقرأ، لكن هو حتى في نقله عن الكلام هذا عن الحريرة لم يتقن فيها. قال أيضا فمما نهانا الله سبحانه فيه مشابهة أهل الكتاب، وكان حقه أن يقدم في أوائل الكتاب قوله سبحانه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فقوله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب نهي مطلق عن مشابهتهم، وهو خاص أيضا في النهي عن مشابهتهم في قسوة قلوبهم وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي. وقد وصف الله سبحانه بها اليهود في غير موضع، فقال تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعمل وقال تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعث منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولو أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وإن قوما من هذه الأمة ممن ينسب إلى علم أو دين قد أخذوا من هذه الصفات بنصيب يرى ذلك من له بصيرة فنعوذ بالله من كل ما يكرهه الله ورسوله ومن كل من يكرهه الله ورسوله ولو هذا كان السلف يحذرون هذا. تكلم الشيخ عن المشابهة أيضا في قسوة القلب. سبحان الله، يعني قسوة القلوب تلين به كما قال الشيخ، لكنه قال أن الله عز وجل قد نهى: ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. إذن المشابهة جاءت في النهي، مش فقط بترك ما أنزل علينا من الله عز وجل من الكتاب، لا، ده بقسوة القلب أيضا تجاه دين الله عز وجل وتجاه الناس أيضا. وقال بأن قسوة القلب من ثمرات المعاصي. إذن حتى قسوة القلب من المشابهة مع اليهود. والحق أن اليهود نعم لهم ما عندهم قسوة في القلب عجيبة، كما جاء القرآن يبين لنا ذلك والسنة. وقال في سورة الله عز وجل البقرة كما قال في خواتيم الربع الرابع في مسألة البقرة: أمرهم أن يذبحوا البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. ثم ذكر هي كالحجارة أشد قسوة، نعوذ بالله من ذلك. وذكر آيات المائدة، قالوا أيضا: فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. بنقضهم لمواثيق الله والعهود وتركهم لشريعة الله بل تبديلها. قال: لعناهم أولا وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. الله المستعان، كل هذا قسوة القلب بسبب تركهم لدين الله عز وجل، تغييرهم، تحريفهم، عدم اتباع لما أنزل الله عز وجل، وتركهم لقراءة القرآن والتدبره والعمل به. قال: أم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فسماع القرآن لابد يورث الخشية، فذكر الله يلين الحجر والله، فكيف لا يلين القلوب؟ كيف للقلب إذا سمع موعظة من الله عز وجل وسمع القرآن أن لا ينقاد؟ والله عز وجل قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فالحق القلب النقي إذا قرئ عليه القرآن وسمع ذكر الله عز وجل يخشع القلب ويلين ويتبع ويقول أمين سمعنا وأطعنا. لذلك كثير من القلوب لا تكون فيها التردد والخوف والرهبة وفيها شيء، تسمع القرآن تسكن. قلوب أهل الإيمان تخشع. فقد نهانا الله عز وجل في هذه الآيات عن التشبه بأهل الكتاب في قسوة القلوب، مع أنهم رأوا الآيات ونزلت عليهم وتليت عليهم لكنهم هجروها وتركوها، فالله عز وجل ألزمهم قسوة القلب. وفإذا إذا كنا نهينا عن قسوة القلب وهذا يكون تشبها باليهود، فلابد أننا نهينا عن الوسائل التي تؤدي إلى قسوة القلب. والوسائل كانت بانشغالهم عن التوراة، أو حتى النصارى انشغالهم عن الإنجيل، إعراضهم عن كتاب الله، عدم تدبره، عدم التفقه في كتاب الله والتفقه في معانيه وتفسيره، ورث ذلك قسوة في القلب عندهم. وكذلك نحن تركنا لكتاب الله أصبح يهز هزا فقط، بل أنا حقيقة أقول أحزن كثيرا جدا في أمر منتشر ويعلمه كل من يعمل في مراكز القرآن، معلمات وأصحاب المراكز، لله الحمد والمنة في السنوات الماضية كثرة تحفيظ القرآن ومعلمات ومعلمين القرآن، لكن للأسف انشغلوا بالقرآن ترديدا ليل نهار. وهذا شيء طيب لا شك، بتكلم كلام الله، لكن ما يفقهون شيئا في عقيدتهم، ولم يتعلموا أصول الدين، أصول العقيدة، بل الإيمان الصحيح لم يتعلموا. احد المراكز المشهوره كلمت لي المديره قالت لي نريد عمل دوره، وعملنا دوره قديما يعني بتدريس الكتاب في العقيده، لان غالب المحفظات لا يعلمنا شيئا، هم فقط اللهم بارك يعني لو قلنا صح كلمه صاروخ او ما تقول في القران ليل نهار تسميع تسميع تسميع ومقارئ. لكن هل هذا المامور به المرء ام المامور به ان يتفقه في الدين ويعلم اصول العقيده يرفع عن نفسه اصاله الجهل في الاصول التي لا يعذر بها؟ فالمساله ليست كثره التلاوه والترديد، نعم هذا لا شيء مطلوب الحفظ، لكن كيف نعمل بالحفظ بدون فهم وتدبر؟ واذا كان معلم القران ومعلمه القران لا يفقهون ولا يعلمون ذلك، فماذا سينقلون للذين يحفظون معهم؟ لذلك امر التدبر هنا او حفظ القران، تفسير المعنى اقصد، فهمه، معرفه اصول الدين الذي جاءت في القران وفي السنه، هذا اصل يقدم اصاله على حفظ القران وعلى كثره الترديد. والانشغال عن ذلك ستعيش تجعل من ورق قسوه في القلب. والبعض يشتكي كيف محافظ القران وحافظه القران الذين يرددون القران ليلا نهار ويفعلون مثل هذه الافعال ويقدحون في بعض الافعال وفي بعض الاقوال والى غير ذلك. نقول القران لامس اللسان ولم يلامس القلب. لو لامس القلب وعمر به ما خرج ذلك من اهل القران. نعم قد يختم القران في كل يوم خمس اجزاء فيختم في ستة ايام، بل ممكن يختم في ثلاثة ايام، ولكن ترى العجب من حامل القران تلاوة فقط. انا لا انقص، بالعكس ما فوق الرؤوس يحملون كلام الله عز وجل، لكن حق هذا معلوم وانا اعلم انكم تعلمون ذلك ايضا بان هذا واقع موجود. وكل ما نتكلم الاخ حافظ القران، الاخت حافظه للقران، الاخ معاه روايه، الاخت معاه روايه، الاخت مع صاحبه حلقات، والاخ صاحب، ومع ذلك تجد مصائب بتحدث. اذا انت اخذت القران فقط ترديدا، وهذا وايضا يفعلون افعالا عجيبه، تقول قسوه في القلب، نعم كاننا في الكلام هذا كلام الله عز وجل الذين ورثنا قسوه القلب بسبب اننا لم ناخذ بالوسائل التي، بل وقعنا فيما وقع فيه اليهود والنصارى والعياذ بالله. فجاء النهي للمؤمنين ان يتشبهون بالذين حملوا الكتاب، هم حملوا الكتاب ونحن نحمل الكتاب كاليهود والنصارى، لكن هم بعد ما حملوا ايضا بدلوا، يحرفون الكلام عن مواضعه، فبدلوا الكتاب، والبعض باع واشتروا به ثمنا قليلا كما جاءت الايات، فلم يعودوا يقبلون لا موعظه ولا شيء ولا تلين القلوب. هذا تنبيه من الله عز وجل وهذا واقع. انظروا الان الناس تخبروا هذا الحكم في القران، تتلو عليه الآيات ولا كأنه سمع شيء ولا كأنه يخاف أو يرتعد من هذا كلام الله عز وجل، بل يرد بكل شيء، بل قد يكون هذا أنت لا تفهم وفلان قال وفي ثاني، وآيات صريحة في كتاب الله عز وجل. فنعوذ بالله من ذلك. وهذا الفعل في تشبه، أصبح في تشبه باليهود، ذلك لا يمنع أن ينزل علينا الله عز وجل كما أنزل على اليهود والنصارى عقابا لهم. ولما تشددوا كما في آيات البقرة، الله عز وجل أمرهم أن يذبحوا بقرة لما حدث من القتيل الذي قتل في بني إسرائيل ولم يعلم قاتله، فأمرهم الله عز وجل أن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضها، أي بجزء من البقرة. فلما أمروا تباطؤوا، قالوا في الأول ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ثم قال لونها، ثم قال ما أن البقرة تشابه علينا، رفضوا فشدد عليهم الله، شدد عليهم كل ما كانوا يتقاعسون يشدد، ما كانوا من الأول يذبحوا أي بقرة وانتهى الأمر، لكنهم لم يقبلوا كلام الله فشدد عليهم. والله أرى ذلك يحدث في زماننا، الكتاب بين أيدينا والأحكام من الشرعية موجودة، والله عز وجل ما ترك شيئا إلا قد بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأنزله عليه الله عز وجل، فنحن الذين نترك ذلك فشدد علينا. الآيات تنزل وفيها الحكم والمواعظ، ونحن نترك كتاب الله عز وجل ونخترع قوانين ونترك ما عند الله ونبدل، كأننا نشابههم فيما يفعلونهم، نهتم بتلاوة ونترك المعاني، قست القلوب بين الناس. كما قست قلوبهم. فأنزل الله عز وجل ما ينزله على جموع المسلمين أو بعض المسلمين في بعض البلدان، وهذا مما في القلوب من قسوة ومن تركهم لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الجمادات لو نزل عليها القرآن ما تفعل ذلك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كل شيء أصبح في الآيات الآن يؤول بما يريده الذي يتكلم ليدلس على الناس أو يبلغهم بما يريد هو. إذا عرضنا قلوبنا على كتاب الله علمنا القسوة التي نحن فيها، وهذا من التشبه أيضا باليهود. آيات عظيمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية تحتاج لإطالة أكثر من ذلك لكي استشهد بها ليبين أيضا أن قسوة القلب من باب التشبه. وذكر في الآيات وقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعث منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم، يعني معية خاصة من الله عز وجل لهم، إني معكم لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. فالله عز وجل وعدهم إني معكم، أقاموا الصلاة، أدوا الزكاة، آمنوا بالرسل جميعا، عزروهم أي رفعوا لهم المكانة وقدروهم، وأقرضتم الله قرضا حسنا وأنفقتم في سبيل الله وتصدقتم لأكفرن عنكم سيئاتكم أولا ولأدخلن في آية أخرى لأكفرن عنكم سيئاتكم. في الآية الأخرى قال ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لا ولأدخلنكم جنات، هذه نفس الآية ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. في آية أخرى قال فيها ولأدخلنهم، هنا لو كفرنا عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم بين في سورة استكمال سورة المائدة فبما نقضي ميثاقهم، يعني لم يوفوا العهد الذي أخذوه أنفسهم مع الله عز وجل، لم يقوموا بهذه الأعمال، لا صلاة ولا زكاة ولا غير ذلك ولا تقدير وتعزير الرسل ولا تقدير الرسل، قال إيش الله عز وجل لعناهم. انظر بقى العقاب الذي يحدث الآن، طردناهم من الرحمة الله عز وجل هذا اللعن وجعلنا قلوبهم قاسية. يعني قسوة القلوب جاءت بعد تركهم، ولا تستبعد أن هذا موجود. انظر إلى ركن واحد ركين في الإسلام، أهم ركن بعد الشهادتين والصلاة. واذهب لأي مجتمع الآن ولما يقتل خارجي، مش هقول في البيوت، يعني عدد من الناس موجود ويأتي وقت الصلاة، واذهب إلى المكان الذي يصلى فيه أو انظر حتى ستعد الناس عدد الذين يصلون، والبقى قد يجلس ويدخل وقت الصلاة يليها والذي تليها ولا يقوم يصلي رجالا أو نساء. حتى ما تيجي تكلم الشباب تقول لك، يقول لك ده كثير من الأصحاب كذلك أو الأولاد لا يصلون. وهذا أول الغي كما قال سبحانه وتعالى فخلف بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا. وهنا وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال فروى البخاري في صحيح عن أبي الأسود قال بعث أبو موسى إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراءهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد تقص قلوبكم كما قصت قلوب من كان قبلكم، وإن كنا نقرأ سورة كنا مشبهها في الطول والشدة ببراءتي فأنسيتها غير أني حفظت منها. لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديان ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها أو فأنسيتها غير أني حفظت منها يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. فحذر أبو موسى القراء أن يطول عليهم الأمد فتقسو قلوبهم. ثم لما كان نقد المثال يدخل فيه نقد ما عهد إليه من الأمر والنهي وتحريف الكلمة عن مواضعه وتبديل وتأويل كتاب الله، أخبر ابن مسعود بما يشبه ذلك. القصة عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه صحابيه الجليل من أوائل النبي الذين أسلموا ودخلوا في الإسلام من المهاجرين وفضائل المهاجرين كلها معه ومن أهل القرآن، وكان حسن الصوت أوتي مزمارا وكان النبي يستمع لقراءاته، بل كان عمر رضي الله عنه بعد ذلك يأمره أن يقرأ ويستمع الصحابة لتلاوته رضي الله عن الجميع. وكان عمر قد جعله أميرا على البصر، وانظر إلى ما يفعله الأمير عندما يكون أميرا. وليس فقط وظيفة الأمير أن يطعم الناس ويوفر لهم الطعام والشراب، وإن كان هذا من مهامه أيضا ويسر على الناس معيشته، لكن الأصل أن الأمير وظيفته حفظ دين الناس، أن يحفظ للناس دينهم بأن يمنعهم من فعل المنكرات والمعاصي ويأذن بذلك ويرفع من إيمانهم بدعوتهم وحفظ على أن يحافظوا على الواجبات وعلى الأركان إلى غير ذلك. فهنا أبو موسى رضي الله عنه تفقد فجمع القراء الذين كانوا عنده والقراء هنا ليس فقط كما تظنون أن القراء هم الذين يقرؤون القرآن فقط، المقصود بالقراء في كتب السلف والصحابة هم فقهاء، هم علماء، ليس فقط الذين يقرؤون القرآن تلاوة ويحفظونه. المقصود بالقراء هناك من فقهوا، لأن كان كما قال عمر كنا أو بعض الصحابة كنا نحفظ العشر آيات لا نجاوزها حتى نعمل بها، فكان حفظه من القرآن ليس كحفظنا هنا فقط الحفظ الترديد، فنسرد سردا للقرآن ولا نفقه معانيه فضلا عن لا نعلم أحكامه. هم كانوا القراء علماء فقهاء، فجمعهم أبو موسى رضي الله عنه وحذرهم أن يكونوا مثل ما حدث من علماء اليهود والنصارى. ما الذي فعله؟ كما قلنا علماء اليهود والنصارى أعرضوا، جاءهم الكتاب فأعرضوا عنه، خاضوا فيه، حرفوه، جادلوا، فأراد أن يبين لهم ألا يفعلوا ذلك فتقسو القلوب. قال كما قست قلوب من كان قبلكم، تقييد يعني تدعيما لما قاله في آيات ذكر في آيات البقرة والمائدة. فكانه ينصح العلماء في عصره، هذا العلماء ينصح علماءه لا يكونوا كما حدث من بني إسرائيل بترك الكتاب والإحرار يكونوا إيش قدوة. لا نتكلم الآن عن العموم الناس، يتكلم أبو موسى عن القراء عن العلماء عنده. ألا يضربون القرآن بعضه بعض، وألا يبدلون ويغيرون ويلبسون على الناس ويفسرون بغير تفسير المعتمد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين وفي كتب التفسير المعتمد، فيأتي بأباطيل ويلبس على الناس ويتحايل على الآيات. كل هذا من فعل اليهود والنصارى بتبديلهم للكتاب. فأراد أن ينصحهم ألا يكونوا مثل ذلك، سيؤدي ذلك إلى قسوة القلوب. ولا يكون كالذين نسوا فيهم قول الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ثم ذكر بعد ذلك فمثله كمثل الكلب، أعوذ بالله من ذلك. انظر لما ينسلخ ويدلس على الناس ويلبس عليهم ويقول ويترك كتاب الله والسنة ويتحدث من العلماء أو من الفقهاء فيقول قال فلان وقال فلان وعنده الآية والحديث صريحة بالفعل في القول. فمثله كمثل الكلب بعد كان من أرفع الناس ومن أهل العلم حتى أسفل من أسفل الحيوانات. طول الأمد يعني تأخر الزمان، كلما تأخر يزيد الجهل ويزيد الإعراض ويزيد انشغال الناس بالدنيا. فأبو موسى في زمانه يحذر القراء أن يكون ذلك، أن يطول عليهم الأمد فتقسو القلوب كما حدث مع اليهود والنصارى. وهذا كله نحتاج، كم نحتاج إليه في زماننا، ألا يكون مسألة القرآن فقط ترديدا، بل في ناس أصلا لا يقرؤون، هجروا القرآن، لا يرى القرآن إلا في رمضان، يقرأ المصحف في رمضان، لا يتلو القرآن، لا يسمع القرآن. وإن قلنا أن هذه نوافل نعم، لكن هذه تجعل في القلب قسوة. أنت لما لا تعرض قلبك على كلام الله عز وجل ولا تسمع كلام الله عز وجل، هذه تورث في القلب قسوة، لا شك في ذلك. والقسوة هنا ستظهر ليس في السماع بل في الاتباع بعد ذلك والإعراض عن كتاب الله. أنت الآن تتكلم مع أحد في مسألة، تقول له الشرع جاء في الشرع كذا وكذا، يقول بس هو القانون بيقول عندنا، أنا بسأل عن القانون ليه حق ولا ماليش حق. وهذا طبعا حقيقة سيسيل وزره العوام تحديدا الذين لبسوا على العوام بذلك، وإن كان لا يعذر أيضا أنه لما يقال له الشرع يقول ذلك فتقول لي القانون، يقول لي أنا لن أخذ حقي إلا بالقانون، الشرع هذا لن يعطيني حقي أمام القاضي. فتبدلت القلوب الناس فأصبح إعراضا عن القرآن والتمسك بما جاء في القانون فقط. وهذا هو أم الضياع، إن هذا هو الإعراض عن كتاب الله عز وجل، هذا من هجران كلام الله عز وجل أن لا يحكم. ثم ذكر الشيخ نقض الميثاق، ويقصدون نقض الميثاق الذي أخذ الله عز وجل على ظهور في على بني آدم لما مسح على ظهر آدم عليه السلام وأخرج الذرية وأخذ عليهم الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ولست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فالله عز وجل أخذ العهد عليهم على أو أخذ العهد منهم على أنفسهم، وإن كان هذا العهد لا يحاسبون عليه حتى يبعث الله عز وجل لهم من يذكرهم به من الرسالة أو الرسول، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكنه بعيدا للمرء وبين الله عهد والتوحيد وعدم الشرك، وأن لا يعبد إلا الله عز وجل، وأن لا يطيع إلا الله عز وجل، وأن يلتزم بأوامر الله ويجتنب نواهي الله عز وجل، هذا هو. ثم ذكر فروى الأعمش عن عمارة بن عمير حديثا وإن خالفوكم فاقتلوهم، ثم قالوا لا بل سلوا إلى فلان رجل من لمائهم فأعرضوا عليه هذا الكتاب فإن تابعكم فلن يخالفكم أحد بعده وإن خالفكم فاقتلوه فلن يختلف عليكم بعده أحد. فأرسلوا إليه فأخذ ورقة فكتب فيها كتاب الله ثم جعلها في قرن ثم علقها في عنقه ثم لبس عليها الثياب ثم أتاهم فعرضوا عليه الكتاب فقال أتؤمن بهذا؟ فأومى إلى صدره وقال آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا، يعني الكتاب الذي في القرن. فخلوا سبيله وكان له أصحاب يغشونه. فلما مات نبشوه فوجدوا القرن ووجدوا فيه الكتاب فقالوا ألا ترون قوله آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا إنما عني هذا الكتاب. فاختلف بنو إسرائيل على 70 ملة وخير مللهم أصحاب ذي القرن. قال عبد الله وإن ما بقي منكم سيرى وإن من بقي منكم سيرى منكرا وبحسب امرئ يرى منكرا لا يستطيع أن يغيره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. هذه قصة ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه. يبدو هذه القصة يتكلم فيها عن حال بني إسرائيل، يتكلم فيها هم لما زادت عليهم الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأوامر والنواهي أرادوا أن يتنصلوا منها، فأرادوا أن يبدلوا الكتاب الذي معهم. فقالوا الأفضل أن نأتي بعالم وهو الذي نجبره على أنه يقر بهذا الكتاب المعدل المحرف، فإن وافق سيوافق الناس بعده وإن خالف قتلناه، فالناس لا يختلفون بعده يخافون. وهذه بيان تبين لك عدم قدر العالم، أن العالم إذا كان رأسا وذل أو أخطأ أو باع دينه فمن وراءه سيضيعون معه. لذلك أن يعلم العالم قدر من أعطاه الله عز وجل إياه من علم ومكانة وكيف له من التأثير على من بعده فيصمد على كتاب فيصمد على الحق ولا يحيد عنه. وهذا الذي فعله الإمام أحمد في الفتنة لما جاءه الرجل في السجن وقال له الكلام المشهور أن من خلفك كل الناس يخلفك الآن، لذلك من الذي يذكر في هذا الأمر؟ هناك من وارى في ذلك وهناك من أكره فأقر، لكن الذي وقف وحيدا أو هو ليس ومعه البويطي أيضا من علماء المذهب الشافعي من مصر قال بقول إمام أحمد حتى أنه جرجر بالسلاسل من مصر إلى بغداد وحبس حتى قتل في سلاسله رحمه الله وقبل الله منه ذلك. والإمام أحمد فكان رأسا لأنه ثبت على الحق والناس علموا، لو كان رجع وارى مثل الباقي ما الذي كان يحدث؟ كما قال علماؤنا حفظت الأمة بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم الفتنة. هذا هو العالم بحق الذي إذا قدر الله له أن يصدر أن يكون في الصدارة أن يكون له قدرا عند الناس فلا يبيع أبدا ولا يتكلم بالموازين وأمور المعاناة لا ينفع فيها التورية، بل لابد أن يبين للناس الحق حتى لو كان ذلك على رقبته. فهم علموا ذلك أرادوا بيأتوا بالعالم ليجعلوه يقر، فما دام قر يقر خلفه الناس، وهذا حق العوام لما تقول له بل بعض طلاب العلم الإمام الفلاني أو الشيخ الفلاني تجد الطلبة اللي وراه كلهم ماشيين بقوله لو كانوا يعني مجرد اتباع مش تحقيق، وهلك بالعوام. فقدر العالم وقدر العلماء وطلاب العلم الذين كتب الله عز وجل لهم القبول، وأن الناس تسير على كلامهم، لابد أن يعلم بكل كلمة يتكلم عنها وكل قول يقوله أنه متابع في ذلك. فليحذر أن يؤيد الظلم أو يتوارى عنه أو لا يبينه، خاصة في أمور العقيدة كالتوحيد والشرك إلى غير ذلك. فأتوا بالرجل، فالرجل كأنه فطن لما يفعلونه، وضع كما جاء في الحديث في القصة الكتاب كله في صدره أو ما إلا ذلك. وإن كان هذا طبعا ليس صريحا، هذا فعل كما فعل الشافعي لما سئل أيضا في الفتنة خلافا لما فعل الإمام أحمد، والكل هو اجتهاد في هذه المسألة، لكن الدرجات والتفاضل في المسألة. لكن لما قتل علموا أن أصحابه أنه كان الحق، وأنه ما رجع عن ذلك لما وجدوا، وهذا طبعا أن الله عز وجل أراد أن يظهر لهم أنه كان على الحق ولا يرضى بذلك، لأن هناك ناس لم يقبلوا أن يكون هذا العالم يقول ذلك. فلما مات فتشوا فيه حتى الله عز وجل أظهر بأنه كان يخادع هؤلاء، ولكنه كان يقر بالحق. وهذا نقول حقيقة، يعني أن من مات، انظر هنا، بعد موته أظهر الله عز وجل صدقه، بعد موته أظهر الله عز وجل صدقه وأنه لم يرتضي ذلك، وإن كان أخذ بتورية لكنه اعتقاده كان على الحق. وقلنا أن هذا فيه إكراه، وهذا لو فيها لا فيها أنه من أكلها أن يفعل ذلك، خلافا طبعا لمن يرفض ويقول، لكنه اختار ذلك، لكنه كان مقرا، فالله أظهر لهم ذلك حتى يعلموا بعد موته أن هذا العالم الذي عنده لكم قدر هو صادق. وهذا لطف الله عز وجل بعباده، لطفه بعباده الصالحين، إن الله عز وجل يظهر حق، يظهر صدقهم ولو بعد موته. لكن المقصود من القصة بأن بنو إسرائيل حرفوا، بدلوا، يحرفون الكلمة عن مواضيع لما اشتد عليهم الأمر في الأوامر والنواهي، وأرادوا يتبعوا الهوى فبدلوا ذلك. وطبعا القصة فيها حقيقة فوائد كثيرة. أولا أنهم بدلوا حقيقة، والكتب بدلت، وهذا لن يمكن أن يحدث في القرآن، لأن الله عز وجل قد أنزل القرآن وحفظه، قالوا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكتب القبل التوراة والإنجيل بدلت، أما القرآن لن يبدل، لا يمكن لأحد أن يبدل القرآن. بل أنا قصة مشهورة جدا في إسلام أحد تذكر في الكتب، أعتقد أحد الناس، أن رجل كان أحد السلف كان يدعو رجلا للإسلام ويدعوه كثيرا، والرجل لا يستجيب، أو يعني مش لا يستجيب، هو عنده فكر لم يستجيب له أن يسلم. ثم مر عام فوجد الرجل بين المسلمين وقد أسلم، فقال له ما يعني ما حملك على أنك تسلم، أنا تكلمت معك كثيرا وأنت. قال وكان يشتغل في الكتابة، قالوا فعلت، أتيت بالتوراة فكتبت فأدخلت فيها فعرضتها على علمائهم فأقروها فنسخت وأخذها الناس يقرؤون وأنا أدخلت فيها، وأتيت بالإنجيل فأدخلت فيه وعرضت على أحبارهم وقساوسهم فأقروها فطبعت والناس طبعت ونسخت والناس أخذوها، وجئت للقرآن فأدخلت فيه فما أن عرضته على أحد إلا ورماها في وجهي وقال هذا ليس من كلام الله عز وجل، فعلمت الفرق بين القرآن وبين غيره فأسلمت. فقال له إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله عز وجل حافظ القرآن، وحفظ الله للقرآن ليس فقط من التحريف اللفظي، لا، بل حفظ الله للقرآن إنه في كل زمان سيقيد الله عز وجل من يقوم بالدفاع عن كلام الله عز وجل والدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبين للناس ما في الكتاب، هذا من معنى إن نحن نزلنا الذكر وإننا لحافظون. لا يمكن أن يخلو زمان عن علماء يدبون عن كتاب الله عز وجل وبينون للناس، هذا من تمام حفظ الله عز وجل. فهذه تبين لك بأن القرآن محفوظ، ولا بد للأمة من علماء يدافعون عنه، ولله الحمد والمنة على ذلك. وإن مات عالم أخلف الله عز وجل غيره إلى قيام الساعة، وهذا من تمام حفظ القرآن. فلا يخاف أحد ولا يخشى أحد، لكن نتمنى أن نكون لنا نصيب من هؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل لأن نحفظ الذكر والقرآن وأن نبينه للناس. هذا هو الذي يضرب به المرء بسهم ويكون من هؤلاء. الأمر الثاني أن التحايل على كتاب الله عز وجل وتبديله وتبديل أحكامه وسن تشريعات غير ما كتاب الله عز وجل هو من فعل أهل الزيغ والبدع والضلالة، هو من فعل اليهود والنصارى، هم الذين حرفوا وبدلوا كما سيأتي معنا في تبديلهم لحكم الزنا عند اليهود في الحديث الذي جاءوا به النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا فيه التحميم، وحرفوا ما جاء في القرآن من رجم الزانية عندهم والزاني. فمن فعل ذلك في زماننا وسن قوانين وتشريعات تخالف الكتاب والسنة فهو تحريف، وإن لم يحرف القرآن لكن حرف العمل بالأحكام التي في القرآن. وكذلك من أتى بالآيات أو من ذكر آيات وحرف ظاهر النصوص كما في الطوائف المبتدعة في العقيدة في الأسماء وفي الصفات وفي القدر وفي الإيمان وفي غير ذلك، وترك ظاهر النصوص وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الصحابة وأخذ بقول من قال بأي أحد من أهل العلم، فهذا تبديل وتحريف، لأنه يترك كلام الله عز وجل ويترك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كان في أبواب العقائد التي بينتها أو غيرها من الأحكام، ويتبع قول الإمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكحها باطل، ولا نكاح إلا بولي وشهدي عدل. كيف تترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتقول قال الإمام أبو حنيفة كذا وكذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، فالورث لا يوصى لهم، وأنت تورث تعطي الورثة من الوصية وتقول قال بعض أهل العلم كذا وكذا. هذا تبديل، أو كان الكلام على أجلات بأمثلة فقط لأبين أن البعض يقدم مقال الفقهاء وأقوال العلماء على الكتاب والسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة المتنمصة. فتستدل أنت تنزلا، أقول تنزلا وليس هذا توجيه صحيح لقولي لعائشة للمرأة التي قالت لها: إن استطعت أن تخلعي مقلتيك فافعلي أو تعملي مقلتيك، فيقولون لا إذا كان برغبة الزوج يجوز. هب أن عائشة قالت ذلك، وهذا ليس أصلا تصريح، وهذا ليس أصلا صرفا على اللعن بأنه بالجواز الزوج، هذه مسألة أخرى، لكن هب أن عائشة قالت ذلك والنبي يقول لعن الله النامصة المتنمصة، أنت ماذا تتبع؟ ابن عمر لما جاء وقيل له سئل عن المتعة في الحج قالوا: تمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لكن أباك كان ينهى عن المتعة، وفي رواية أن أبو بكر وعمر كانوا ينهين عن المتعة. قال: ما أمر الله عز وجل أن نتعبد قول أبي. الله أكبر، ابن عمر أكلم عن أبي عمر: قلت لك تمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في، وفي رواية يشك السماء أن تقع عليكم حجارة. وأنت تجد الآن الناس هو مجرد يفتح كتاب من كتب الفقه يجد فيه قول يبقى خلاف، في خلاف في قول في إمام آخر، خلاص نطير بالقول الذي أنا أريده ما دام المسألة فيها خلاف وانتهت المسألة. ونفس الأئمة يربؤون عن ذلك، الإمام الشافعي قال إذ ألفق بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. أتحدى واحد فيهم مما يريد أن ينصر المذهب فقط أنه يعمل بعمل إمام المذهب هو الشافعي. أنا لا أقول الكل، الكل أنا أقول البعض اللي ظهر أن المسألة تقيد خلاص. طب ومن أدراك وهل الشافعي لم يسمع هذا القول؟ الشافعي الذي قال إذا خلف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. ما قالش بقى ارجعوا شوفوا قولي ممكن يقول ايش ولا ايش ولا ايش، لا. وليس هذا الذي قاله فقط امام الشافعي، قاله من قبله الامام ابو حنيفه، وقاله ايضا الامام مالك، وقاله الامام احمد لما قال عجبت من قوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى راي سفيان. ثم تلا قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او تصيبهم عذاب اليم. علماؤنا فوق رؤوسنا، نعالهم فوق رؤوسنا ونقدر لهم، لكن لا يمكن أن نرفع العلماء فوق النبي صلى الله عليه وسلم وفوق الكتاب والسنة. إن وافق قوله الدليل قلنا لابد أن نعمل به، وإن خالف الدليل حفظنا له اجتهاده ولا نسيء إليه ولا نتكلم عنه، بل نرد له الاجتهاد بأدب ونقول سنعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بالآيات. وهذا فعل الأئمة، مسألة قضاء الحائض والقضاء الحامل والمرضع للصيام. المذاهب الأربعة وإن اختلفوا، لكن قالوا أولا القضاء ثم اختلفوا في الكفارة مع القضاء، مع يعني كفارة مع القضاء أم لا. أنا أقول المذاهب الأربعة. وينقل رأي خامس عن ابن عباس رضي الله عنهم بأنه يرى بأن الحامل والمرضع كالشيخ والشيخ الكبير والكبيرة لا تفطر ولا ولا ولا تصوم ولا ولا تقضي وتكفر. وقد علم الأئمة الأربعة بقول ابن عباس، لكن كيف يقدمون قول ابن عباس على قول الله عز وجل فعدة من أيام أخرى؟ القضاء، ابن عباس اجتهد في المسألة رضي الله عنهم أنه جعل الحامل والمرضع كالشيخ والشيخ، وهذا الاجتهاد استنباط منه رضي الله عنه، لكنه خالف فيه الآية، لأن الفارق بينه ومن الحمل المرضع مرضها يزال، والشيخ والشيخ الذي عجز عن الصوم للكبر لا يستطيعون يصومون بعد ذلك، أو لمن عنده مريض مرض لا يبرأ منه فقال له الأطباء لابد لك من عدم الصوم مستقبلا خلاص. ومع ذلك لم يقولوا هذا قول صحابي سنعمل به، لا، قالوا قال الله عز وجل فعدة من أيام أخر. وبعض العلم قالوا اجتهد ابن عباس في ذلك ولم يصب. فيأتي الناس الآن ابن عباس قال، يعني هتسيبوا ابن عباس قال في جمع من الصحابة ولم يقبلونه، كل الصحابة كانوا يبتون بالقضايا أو القضايا والكفارة، وابن عباس انفرد بذلك. أنت هتترك كل هؤلاء لأنك تريد قول ابن عباس فتفتي به، ليست المسألة أن في قول في المسألة لابن عباس فتقول تيسيرا على الناس، التيسير يكون باتباع الكتاب والسنة. فهنا المدقق بقى من أهل العلم إيش بتكلم أنت؟ هل أنت اجتهدت ورأيت أن قول ابن عباس صحيح، أم أنت خدت بقول ابن عباس أن في قول ابن عباس فأيسر فنقول به وانتهى الأمر؟ الصحيح انك تنظر ان كان قول ابن عباس ولو خالف الصحابه وهو الذي اصاب اعتذر على النت تقريبا انتهت البقش او بس نحاول نكمل ان شاء الله ما تبقى. طيب قلنا إذا المسألة ترجع إلى المسألة لابد ترجع عند الخلاف إلى الكتاب والسنة وليس إلى حتى قول إمام الأئمة إن لم يوافق فيه الدليل. قال تعالى: يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. فاذا لو حدث الاختلاف بين العلماء سننظر من كان قوله من العلماء موافق للدليل عملنا به، ان هذا الذي امرنا به فردوه الى الله والرسول، ومن كان قول العالم اقرب للدليل موافق للدليل قلنا به، ولا لا نترك الدليل لقول كان اي كان من اهل العلم. قال: نقف ولا ندخل في التشبه على مساله الرهبانيه عند النصارى؟ ما ادري الوقت الان، ايش رايكم؟ طيب في جزئيه ممكن اخذها، الجزئيه المتبقيه في طيب ولما نهى النبي لما نهى الله عن التشبه بهؤلاء الذين قست قلوبهم، ذكر ايضا في اخر السوره حال الذين ابتدعوا الرهبانيه فما رعوها حق رعايته، فعقبها بقوله: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله، وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فان الايمان بالرسول وتصديقه وطاعته واتباع شريعته، وفي ذلك مخالفه للرهبانيه، فان الايمان بالرسول وتصديقه وطاعته واتباع شريعته وفي ذلك مخالفه للرهبانيه، لانه لم يوعث بها بل نهى عنها، واخبر ان من اتبعه من اهل الكتاب كان له اجران. وبذلك جاءت الأحاديث الصحيحة عن طريق ابن عمر وغيره في مثلنا ومثل أهل الكتاب. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن وهب، وأخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو أبوه على أنس بن مالك بالمدينة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشدوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانين ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رحمة الله عليها. صلى الله عليه وسلم يعفو عنا وعنهم أن يرفع درجتها. هذا الذي في رواية اللؤلؤي عن أبي داود وفي رواية ابن داسة عنه أنه دخل هو أبوه على أنس بن مالك بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المؤمنين وأمير المدينة، إذا هو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة المسافر أو قريب منها، فلما سلم الله رأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيء نفلته؟ قال: إنها للمكتوبة وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم. قال: لا تشددوا على أنفسكم، فيشدد الله عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم. سلم ارحمك الله، أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيء تنفلته؟ قال: إنها للمكتوبة وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية تبتدعوها ما كتبناها عليهم. ثم غدا من الغد فقال: ألا تركب وننظر لنعتبر؟ قال نعم فركب جميعا. فإذا بدار بادي أهلها بديار باد أهلها وانقضوا وفنوا خاوية على عروشها. قال تعرف هذه الديار؟ فقال ما عرفني بها وبأهلها، هؤلاء أهل ديار أهلكهم والله ببغيهم وحسدهم. الحسد يطفئ نور الحسنات، والبغي يصد ذلك أو يكذبه، والعين تزني، والكف والقدم والجسد واللسان، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فأما سهل بن أمامة فقد وثقه يحيى بن معين وغيره، وروى له مسلم وغيره. وأما ابن أبي العمياء فمن أهل بيت المقدس، ما أعرف حاله، ولكن رواية أبي داود للحديث وسكوته عنه يقتضي أنه حسن عنده، وله شواهد في الصحيح. فأما ما فيه من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف في الصحيحين عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. والفيس في مشكلة عندكم بيظهر؟ لا نستطيع، معذرة الوقت راح بعضه، كان في إشكال في الموضوع. قال في الصحيحين أن سنقرأ عدة أحاديث ذكرها الشيخ في مسألة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها معنى واحد، بس سنقرأها أولا ونتيسر الوقت نعلق عليها، وإلا نترك التعليق الأسبوع القادم. في الصحيحين أيضا قال ما صليت وراء إمام قد أخف صلاة ولا أتم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الفيس فيه مشكلة، ما أدري إيش، بعد ما بيدخل بيخرج تاني. قال في الصحيحين أيضا ما صليت وراء إمام قد أخف ولا أتم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد البخاري أنكم التليجرام، ستحتاج تكمل الاثنين. ماشي نكمل الآن التليجرام لغاية ما ننتهي، وحضرتك ممكن تجمعي. هو نزل بالفعل التسجيل على الفيس اللي هو الأخير ده، نزل الآن المقاطع اللي معي، فأصبح الجزء هذا يعتبر يحتاج إلى إضافة. طيب نقرأ ما تبقى الجزء. قال وزاد البخاري وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف عنه مخافه أن تفتن أمه، وما ذكره أنس بن مالك من التخفيف هو بالنسبة إلى ما كان يفعله بعض الأمراء وغيرهم في قيام الصلاة، فإن منهم من كان يطيل القيام زيادة على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في غالب الأوقات، ويخفف الركوع والسجود والاعتدال عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في غالب الأوقات. ولعل أكثر الأئمة أو كثيرا منهم كانوا قد صاروا يصلون كذلك، ومنهم من كان يقرأ في الأخفين مع الفاتحة سورة، وهذا كله قد صار مذاهب لبعض الفقهاء. وكان الخوارج أيضا قد تعمقوا وتنطعوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه عصامه. ولهذا لما صلى ما صليت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا، قال زيد وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. وهذا حديث صحيح، فإن العطاف بن خالد المخزومي قال في يحيى بن معين غير مرة هو ثقة، وقال أحمد بن حنبل ومن أهل مكة ثقة صحيح الحديث، روي عنه نحو 100 حديث. وقال ابن عدي يروي قريبا من 100 حديث، ولم أرى بحديثه بأسا إذا حدث عنه ثقة. وروى أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان حدثني أبي عن وهب بن مانوس سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه

الإجاز والإتمام. نعم قال إجاز القيام وإتمام الركوع والسجود. فالمقصود أن صلاة الإنسان كانت معتدلة في القيام والركوع والسجود، فكان قدر القيام كقدر الركوع كقدر السجود كقدر الرفع من الركوع كقدر السجود بين السجدتين. لذلك قالوا حتى أنهم كانوا ركزوا على بيان الركوع والسجود والرفع من الركوع، أنه قال أوهما وأن يطيل بين السجدتين، على أن هذا كثير من الناس أيضا لا يعملونه الأئمة. فالطمأنينة والاعتدال لابد أن تكون في هذه الأركان أيضا كما في الركوع. البعض يطيل جدا في الركوع وفي القيام، وفي الركوع والسجود يقصر. ففي أولا أن الصحابة اهتموا بنقل رواية بنقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كيف كان يصلي. قال ما رأيت إماما قد أخف صلاة ولا أتم. إذن ليست التخفيف يناقض الإتمام، التخفيف لا يناقض الإتمام. فتخفيف النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا مع كماله وإتمامه للصلاة. وأنه مع إطالته للقيام فكان أيضا يطيل في الركوع والسجود، في الرفع من الركوع والسجد بين الجلوس بين السجدتين. المهم أن يكون فيه الإتمام، وهذه ترجع لحال الإمام مع المأمومين. لذلك قال كانت صلاة الرسول متقاربة، متقاربة متقاربة أي أنه ركوعه كسجوده كقراءته كاعتداله من الركوع كجلوس بين السجدتين. وهذا كان يفعله أبو بكر، وعمر أطال في القراءة في الفجر لما احتاج إلى ذلك. وكل هذا من التمام، كل هذا من التمام، يعني الإيجاز والتخفيف لا ينافي الإتمام. كل هذا معنى ما أراده يعني أن يذكره الشيخ سالم تيمية فيما مضى. وطبعا قلت أن المسألة قد تختلف لأنه سيأتي حديث معاذ، فلو كان الإمام إمام راتب في مسجد في السوق أو يمر عليه الناس أو في الطريق عليه أن يراعي حال الناس في ذلك، وإن كان إمام المأمومين خلفه والمأمومون خلفه يريدون منه التطويل ويسمحون بذلك وهم يعتادونه، فلا هناك على حال المأمومين أن يطيل إن أراد. لكن طبعا أن يتم الصلاة، لو طال في القراءة لابد أن يطيل أيضا أو يضبط مسألة الركوع والسجود. ولا يفعل كثير من الأئمة، يطيلون القيام وفي الركوع والسجود يجزون فيه إجازة فيخلون بصفة الصلاة، وهذا لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم في صحيح من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمي وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة والسورة القصيرة، فبين أن التخفيف الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم هو تخفيف القراءة، وإن كان ذلك يقتضي ركوعا وسجودا مناسب القراءة. ولهذا كانت صلاة متقاربة أن يقرب بعضها من بعض. وصدق أنس رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بنحو 60 إلى 100، يقرأ في ركعتين بطوال المفصل بألف لام ميم التنزيل وهل أتى والصافات وقاف، وربما قرأ أحيانا بما هو أطول من ذلك وأحيانا بما هو أخف. فأما عمر رضي الله عنه وارضاه فكان يقرأ في الفجر بيونس وهود ويوسف، ولعله علم أن الناس خلفه يؤثرون ذلك. وهذه مسألة يؤثرون ذلك أي أنهم يقبلون ذلك، فكان يطيل عمر في الفجر مع أنه لم يكن يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، لكن هو بين هنا العلة أن المؤمنون يؤثرون. أما إذا كان المؤمنون لا يؤثرون ذلك فلا يحرج عليهم. ولذلك سنختم، وكان معاذ رضي الله عنه قد صلى خلفه العشاء الأخيرة ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف بقباء فقرأ فيها بسورة البقرة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال فتان أنت يا معاذ، إذا أممت الناس فخفف، فإن من وراك الكبير والضعيف وذا الحاجة، هل قرأت بسبح ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها من الصور. فالتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وغيره من الأئمة كما كان يفعله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان كما قال أنس كان أخف الناس صلاة في تمام، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم إن ثم إن عرض حال عرف من إيثار المؤمنين للزيادة على ذلك فحسن، فإنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطولي الطولين وقرأ فيها بالطور، وإن عرض ما يقتضي التخفيف عن ذلك فعل كما قال في بكاء الصبي ونحوه. فقد تبين أن حديث أنس تضمن مخالفة من خفف الركوع والسجود تخفيفا كثيرا ومن طول القيام تطويلا كثيرا، وهذا الذي وصفه أنس ووصفه سائر الصحابة. كلام واضح أعتقد فيه. طيب نقف عند ذلك، مع أنه باقي بعض الشيخ استفار حقيقة في المسألة جدا وأتى بأدلة كثيرة، يعني مسألة، لكن لو استفضنا في القراءة ممكن يطول بنا الأمر، نكتفي بذلك، لكن لنتكلم عن قراءته في المفصل بعد ذلك في الصلوات. فنقف عند حديث مسلم عن هلال بن أبي حميد، اكتفي بهذا القدر. اولا سامحوني على اعتذر لكم عن مساله النت، لكن المساله خارجه، والحمد لله. احسن الله اليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. لو كان في اي اسئله ممكن، ولا اراد ان يصرف يتفضل.